بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أقسم الله عز وجل بأمور كثيرة مما خلق، وحتما هذا نستفيد من أن الله عز وجل يجيز القسم بمخلوقاته بما أنها آيات على وجوده عز وجل. يعني حينما يقسم بالشمس أو بالقمر أو يقسم بالبلد وما شاكل ذلك، لأن هذه آيات لله عز وجل ودلائل على وجوده تبارك وتعالى. من هذا المنطلق، لأنك لما تقسم بشيء حتما تقسم به لأهميته أو لحرمته، لكن مرة تقسم به لحرمته الذاتية، وهذا يختص بالله عز وجل. حينما تقول والله لحرمة ذاتية للفظ الجلالة ولواجب الوجود تبارك وتعالى، وأحيانا تقسم بشيء لا لحرمة ذاتية ولكن لحرمة ترمز إلى شيء آخر، حرمة مكتسبة. فحينما تقسم بالبلد الحرام أو تقسم بالكعبة، لا لأن الكعبة هي بذاتها حرمتها ذاتية، وإنما لأن الله تعالى أسبغ عليها حرمة خاصة وجعلها بيتا محجوجا وقبلة للمؤمنين. إذن القسم بغير الله من حيث المبدأ ما يشكل مشكلة عقائدية إذا كان بهذا الهدف، إذا كان بهذا القصد. يبقى السؤال أن هناك أشياء أخرى يقسم بها الناس، مثلا واحد يقسم بولي من الأولياء، يقسم برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اللون من القسم فيه إشكال ما فيه إشكال؟ تجري فيه نفس القاعدة، أن إذا قصدت بما أنه رسول الله وأن حرمت مكتسبة وقدسيت مكتسبة من قبل الله عز وجل، ما في إشكال. وأكثر من هذا، الأقسام الرائجة وإن كان لا يشجع على القسم بغير الله، لكن أحيانا هذا الشخص الذي يقسم، بل غالبا هكذا، لكي يقلص دائرة القسم بالله عز وجل حتى لا يعود لسانه على القسم بالله مباشرة، يقسم بغير الله عز وجل من باب أن هذه الأشياء الذي يقسم بها أنها دلائل على الله وآيات لله تبارك وتعالى. فهو من جهة يحقق، يعني هو يحقق غرضين: من جهة يثبت المطلوب الذي في نفسه الذي يقسم عليه، يقسم مثلا أفرضه من أجل إثبات دين، من أجل إثبات براءة، أي شيء كان، فمن جهة يثبت المطلوب، ومن جهة بفرار من القسم بالله حتى لا يعود لسانه على القسم بالله فيقسم بغير الله. لأن المهم من القسم هو تطمين الطرف الآخر أن القضية ثابتة، يريد يطمنه أن هذا المطلب ثابت فيقسم له. فمن جهة يحقق هذا المعنى، ومن جهة يكون نوعا من الفرار عن القسم بالله، لأنه نهي عن القسم بالله تبارك وتعالى أو تعويد اللسان على القسم بالله عز وجل إن صادقا وإن كاذبا. نعم هنالك نوع من القسم يتوقف عليه النظام الاجتماعي أو النظام التربوي. النظام الاجتماعي يعني مثلا في باب القضاء القسم وشيل من وشائل إثبات الدعاوى، مر بالبينة ومر باليمين، يعبر عنها اليمين القضائية، فحينئذ لا بد منها لحسم الدعاوى، وتترتب كذلك آثار تربوية وأخلاقية أحيانا حينما يحلف الإنسان، يحلف على فعل طاعة، يحلف من أجل ترك معصية، يعني يريد يجعل من القسم إما دافعا إلى الطاعة والخير، أو يجعل من القسم رادعا عن الشر والعصيان. هذا يوفر نتيجة طيبة جيدة، هذا ما في مشكلة. طبيعي القسم الذي تحسم به الدعوة في القضاء هو فقط القسم بالله تبارك وتعالى، أما يقسم بولي من الأولياء، بنبي من الأنبياء، ما تنحسم الدعوة، الدعوة قضاء ما تحسم إلا بالقسم بالله تبارك وتعالى. واليمين أيضا ما تنعقد اليمين الذي في مخالفتها الحنث، تدفع الكفارة، كفارة يمين، كذلك هذا يختص بالقسم بالله. فلو أقسم بغير الله عز وجل ولو بأعظم ولي من أولياء الله، حينئذ ما تنعقد يمين فقهية، هي لا يمين قضائية تحسم الدعوة، ولا يمين فقهية يوجب حنثها يعني مخالفتها الكفارة. لكن قد تنشأ مشكلة من صور ثاني، أن هذا لما يقسم مثلا برسول الله صلى الله عليه وآله ويحنث بعد ذلك يخالف اليمين، هذا عرفا ربما يشكل نوع هتك لمقام النبوة، وهذا أمر عرفي. أنت لما تقسم بواحد عادي تقول له وأبيك، كما لعله روي عن صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله قال لبعضهم وأبيك، تقسم بأب إنسان ثم تخالف هذا اليمين، هذا يعتبر بنوع من الإهانة أو الاستخفاف بمن قسمت به، فما ظنك إذا كان من تقسم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تلخصت نقاط، أولا اليمين اللي يحسم الدعوة هو يختص بالله، اليمين اللي ينعقد في مخالفة الكفارة يختص بالله، ثانيا لا يشجع كمبدأ كقاعدة عامة على القسم بغير الله، لكن لو أقسم بغير الله مقصود الفرار من القسم بالله، وطالما ما يقصد عبادة من يقسم به فهو مسلم ولا ينسب إلى شرك أبدا. زين، قرآن أقسم بالبلد، لكن قبل ما يقسم بالبلد، قبل معرفة ماهية البلد، القرآن قدم أداة لا، لا أقسم، هذه لا تكررت، مثلا لا أقسم بيوم القيامة تكررت في القرآن. ما هو المقصود من هذه اللا؟ فيها نظريات، ما أرغب أن أزجك في تعقيداتها، لكن الجبدة، جبدة المخض أجمل النظريات، أنه العرب تعودت في لغتها أحيانا إذا أرادت تأكيد شيء، القسم على شيء، على مطلب معين، قبل ما تقسم الشخص قبل ما يقسم ينفي الضد، ينفي ضده، مثلا يريد يقسم على براءته، فقبل ما يقسم على البراءة ينفي الضد، الضد ما هو؟ الإدانة مثلا، فينفي إدانته ويقسم على البراءة. غايته هذا المنفي يقدر، يقدر منين؟ من السياق. لما تقول لا والله إني بريء، لا والله إني بريء، لا شو تريد تنفي بها؟ تنفي ضد الورع، يعني تنفي ايش؟ تنفي التهمة، تنفي الإدانة، فتنفي مقدر، تنفي الضد المقدر لتأكيد المطلب، يعني تريد تجمع الموضوع من طرفيه السلبي والإيجابي فتثبت البراءة منصوب، وماذا؟ وتنفي الإدانة من صوب آخر. هذه هي أجمل النظريات التي يمكن أن تقال. قال بعضهم أنه لا محمول بالأصل على لا أقسم، يعني الألف مهموزة، ويقول هكذا إذا أراد أن يؤكد الشخص، إذا أراد تأكيد شيء يقول لا أأكلن أو لا أقولن أو لا أفعلن. كذلك لا أقسم هو لغة في لا أقسم، أو لغة في ألا أقسم، تتقدم ألف مهموزة. بس هذا ما يخصنا به، أعتقد أجمل النظريات هي النظرية الأولى. طيب، لا أقسم بهذا البلد، المشار إليه مكة المكرمة لأنها أشرف بقاع الأرض، بدوائرها الأربعة، الحرم بدوائره الأربعة، الدائرة الكبرى الحرم، ثم مكة، ثم المسجد الحرام، ثم الكعبة. طيب، لا أقسم بهذا البلد، هذا البلد واضح سبب القسم به. أولا فهمنا من القسم أنه ليس من الشرك أن يقسم بمخلوق من مخلوقات الله له قدسية، لو كان هذا العمل شرك الله ما يسويه، أليس كذلك؟ فلما أقسم بالبلد يعني أن القسم بالبلد شيء صحيح. ليش؟ لأنك تستطرق من خلاله إلى الله. هذا هو آية من آيات الله، دلالة على وجود الله، على عظمة الله، شعيرة من شعائر الله، مذكر بأمر الله ونهيه. فمن هنا الله عز وجل أقسم به، لا أقسم بهذا البلد. ولكن كيف أقسم بالبلد؟ أقسم به مجردا أو أقسم به مقترنا بحال؟ لاحظ الواو الحالية، قال وأنت حل بهذا البلد. حل على التفسير الصحيح يعني وأنت حال، وأنت متواجد في هذا البلد، كان هذا البلد هو مقدس، بوجودك في ضمنه يكتسب ماذا؟ قدسية أخرى، فتكون له قداسة مضاعفة، فاستحق ذلك أن يقسم به أنه مركز مقدس مضاعف له القدسية، هو بنفسه موضع تقديس، وكذلك وجودك فيه يعطيه ماذا؟ خصوصية. إذن من هذا نفهم شيء ثاني، أنه وجود الذوات المقدسة في مكان يعطي ذلك المكان قدسية خاصة، وكما قيل في المثل المكان بالمكين، المكان قطعا بالاعتبارات يشرف ويضعف، كل شيء مثل كل شيء، هذا المنبر هو عبارة عن خشب لكن صنع منبرا فاستحق نوعا من التكريم والاحترام، كذلك الأمور باعتباراتها، الله عز وجل أكرم هذه البقعة، أكرمها بعد الكعبة برسول الله صلى الله عليه وآله، والحال أن الرسول أفضل من الكعبة أكيد، لأن الرسول سيد المخلوقات، هذا فيه كلام. ذات يوم دخل رجل على الإمام علي الهادي عليه السلام، قال سيدي أريد السفر إلى كربلاء لزيارة جدك الحسين عليه السلام، قال له ادع لي عند قبر جدي أبي عبد الله، ادع لي فإنه مكان تستجاب فيه الدعوة. قال سيدي أنت إمام، ليش أدعو لك أنا عند قبر جدك أو تحت قبة جدك؟ أنت إمام، أنت أدعو لنفسك، الله يستجيب دعائك. قال إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها، ومنها قبر جدي الحسين عليه السلام. ثم قال له، موضع الشاهد هذا، قال أما علمت أن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف حول البيت وهو أفضل من البيت. لماذا؟ لأن لله بقاعا يحب أن يعبد فيها. فإذا من هنا نستفيد أن البقعة تكتسب شرفا وقدسية خاصة. استنادا إلى هذا المعنى، رغم أن المسجد الحرام كله مصلى، يعني أين ما تحب تفرش وتصلي أو تقف وتصلي، لكنه القرآن الكريم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وسمى ونسب إلى إبراهيم مقام إبراهيم. الظاهر أنه هذه التسمية ليست عبثا، لو كانت عبثا ما ينص عليها القرآن، إنما سماها حتما لأن لها خصوصية، الخصوصية نسبتها إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم رجل التوحيد، إبراهيم محطم الأصنام، إبراهيم الفتى الشجاع، إبراهيم الأمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لأن هذا الرجل صمد المجتمع كل ضده وهو صمد على التوحيد. ليعطينا درسا ألا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. حقيقة شجاعة أن يقف الإنسان أمام الصيحات المتكررة ضده، لأن تدري هذا الضغط أحيانا ضعف في السيوف والرماح، نيل ما تلتفت كل واحد من صوب، يعني الناس كلها خطأ بس أنت صحيح، وإذا توالت الصيحات بعض الناس يهتز ما يتحمل، يعني هو يشك بنفسه يقول لك جائز أنا مشتبه، جائز أنا على غلط والناس على صح. أما إذا صمد وثبت وتحدى كل الضغوط والحرب النفسية، قطعا هذه شجاعة تفوق شجاعة السيف والرمح. فلهذا جعله الله مضرب المثل وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله مطيعا لله عز وجل، ليعطينا درسا في هذا المعنى. زين، هكذا ذات مقدسة، نسمة مقدسة، استحقت من جهة أن يكرمها الله من جهة، اثنين استحقت أن يجعلها درسا. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو الحج تقريبا معظم مناسكه إذا تراجعها هي ترتبط بإبراهيم عليه السلام، يعني قضية الرمي، قضية الذبح إلى آخره. إبراهيم الخليل استحق أن يكرم بأنه خليل الله، رغم أن الأنبياء جميعا هم أخلاء الله عز وجل، لكن هذا الرجل أخذ خصوصية لما ذكرته، لأن بقى الفرد الوحيد الثابت على التوحيد في عصره وتحدى جميع الضغوط وصمد. لا أقسم بهذا البلد، ولكن متى وأنت حل بهذا البلد؟ بعد ووالد وما ولد، هذا قسم عظيم وملفت للنظر. القرآن الكريم ما أقسم هنا بالزوجين، وما أقسم بعنوان أب وأم أو الأبوين، إنما استخدم هذه العبارة تحديدا، وهي عبارة العبارة المشتقة من مادة ولدة، مادة الوالدية، ووالد وما ولد. قطعا هذه بها إيحائية من القرآن. ليش القرآن اختار خصوص هذه المادة؟ القرآن دقيق، إذا يختار مادة لخصوصية يختار صيغة ماضي مضارع مستقبل لخصوصية، يقدم ويأخر لخصوصية. عجيب، كتاب الله مودع بالأسرار، ومن أسراره هذا المعنى. سر، لأن الوالدية كما تعلمون هي في الواقع أشرف رابطة خلقها الله عز وجل بين الأشياء بعد الرابطة به تبارك وتعالى. ولهذا أنت إذا تلاحظ أن الله عز وجل جمع بين بر الوالدين وبين طاعته. مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الرابطة، الرابطة الشريفة، أن يكون لك فلذة كبد من صلبك لتمد به الجيل، لتمد به المجتمع بنسل سليم وجيل طاهر يرفع كلمة لا إله إلا الله شعار أمن وعدل وأخلاق فاضلة في المجتمع وسنة سعادة للدنيا والآخرة. هذا هدف الولد. القرآن الكريم يقسم بهذه الوالدية، وما يخص الوالد، إنما الوالد وما ولد. يعني الوالدية إلها خصوصية والولدية إلها خصوصية. الوالدية باعتبار أن الأب هو السبب الطبيعي الذي جعله الله عز وجل لولادة الوليد. الوالد على فكرة هنا لا يخص الأب، الأب والأم، ولذا يعبر عنهما بأنهما الوالدان، رغم أن الولادة كعملية نزول إلى دار الدنيا، هو الولد ينزل من بطن أمه، لكن باعتبار أن الأب والأم شريكان في انعقاد النطفة، فيسند حينئذ تسند الولادة إلى السبب، زين المباشر وغير المباشر. فالوالد والوالدة المقصود، والد وما ولد، يعني الوالد والوالدة. والوالد تترتب له حقوق نتيجة هذه السببية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل، كما تترتب آثار تكوينية. من الآثار التكوينية واضح أن الله عز وجل جعل رصيدا من الرحمة والحنان والرأفة والشفقة في قلب الوالد والوالدة شيء منقطع النظير، بحيث أنه الإنسان ما تبلغ شفقته على نفسه، الإنسان السوي، مرة إنسان مخبول أو إنسان ناقص، هذا ما نتكلم عنه، يصير أحيانا عداوة بين الولد ووالده إلى حد يعتدي هذا على ذاك ويتلف هذا حياة ذاك، هذا ما أتكلم عليه، هذه حالات طارئة عدوانية. لكن الإنسان السوي، الأب والأم كذلك، بل ربما الأم أشد، مستعدة أن تضحي، وهو مستعد أن يضحي بنفسه من أجل ولده بمختلف الأشكال بمختلف الحالات. هي المسألة ليست في المسائل المادية فقط، وإنما المسألة في الجانب المعنوي والتربوي. يعني أنت ما المتوقع منك فقط توفر له رغيف العيش وتوفر له كذلك الملبس الجيد والمسكن الجيد والمركب الجيد، قبل كل شيء التربية الصالحة، والتربية الصالحة قبل كل شيء يأخذها منك أنت. إذا تريد تربيه على الصدق أنت كن صادقا أمامه. لو تلقي له 100 محاضرة بالصدق لكن تكذب مرة واحدة، خلص انهدم كل هذا، ما له قيمة. إذا تتعلم الأمانة أنت كن أمينا أمامه. تريد تعلم الصلاة أنت التزم بصلاتك. تتعلم العفة أنت كن عفيفا أمامه. أنت أب وأنت معلم. أضف إلى ذلك أنه الوقت ما يسمح لك، فحينئذ تستفيد من معلم، من مدرس يربي، من رفيق صالح. وهذه من أخطر المحطات، أن تختار له الرفيق الصالح. لازم تختار له رفيق. مسألة أنه تربط بيك فقط وتعزل عن المجتمع 100%، هذا يخلق له مشكلات. أولا، هو الإنسان مدني بالطبع، يهش، وخاصة إلى أبناء عمره، أقرانه بالعمر، ولألا يتصور أنه مقهور تحت سلطة الأب دائما، فيحتاج إلى أن يسمع الكلمة أحيانا من صديقه فيتأثر بها بما لا يتأثر منك، خاصة إذا استخدمت معه أسلوب الأمر والنهي لا أسلوب الرقة والرفق. قسم يأمر وينهى بأسلوب الجبار المسيطر، فهذا يولد على كل حال لونا من نعم الإشمئزاز في نفسه، خاصة في فترة المراهقة. فأحيانا الكلمة توصي بها صديقه ويوصلها إلى فيسمعها من صديقه أكثر مما يسمعها منك. الخلاصة الرفق، الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، وما خرج عن شيء إلا شانه. أعود، فالتربية الصالحة الوالد لا فقط نزل ابن من صلبة وانتهى الأمر، ولا فقط أنه يوفر له الأمور المادية وانتهى الأمر، ولكن فوق ذلك كله هو أن يحدب على تربيته تربية صالحة، ويختار له المدرسة الجيدة وكذلك الزوجة الصالحة والعمل الصالح والرفيق الصالح. نتيجة هذا امتدادك، وهذا بقائك، وهذا عمرك الثاني. ويكفي أنه فلذة كبدك يا بني، يقول له أمير المؤمنين عليه السلام للحسن عليه السلام: يا بني لقد وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني، ولو أن الموت أتاك أتاني. الله لا يفجع أبا بولده، قاسية جدا قاسية. إيه نعم، أقسى شيء أن يفجع الوالد بولده. على العموم، ووالد وما ولد. طيب، هنالك حتما حقوق للوالدية مقابل كل هذا، حقوق. هذه الحقوق يجمعها كلمة بر الوالدين، أن تبر أباك وأمك. لكن البر ربما أحيانا ما يفهم بشكل دقيق ما المقصود بالبر. البر أيضا فيه واجب وفيه مستحب. خلنا نتكلم عن الواجب. طبيعي الأشياء قسم منها محرم من قبيل شرب الخمر، هناك أشياء واجبة من قبيل الصلاة، هنالك أشياء مستحبة كالنوافل، أشياء مكروهة، هناك أشياء مباحة ما تأخذ حكم لا هذا ولا هذا. بالنسبة للمحرم والواجب هذا أخرجه من الدائرة، خليه على جنب، لأن هذا الأمر واضح به. لو أمره بترك واجب أو بفعل محرم فلا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. طيب، الباقي ينفذ فيه أمر الأب وأمر الأم؟ نعم ينفذ، ولكن فيما لو كان ذلك موجها مبررا عقلائيا ولو لشفقتهما عليه. يعني قد مثلا الشاب أستاذ في السباحة ويسبح 10 وياه، لكن أبوه عنده نوع من الخوف عليه، خاصة إذا الوحيد مثلا أو ظروف ملابسات خاصة بحيث يمنع من السباحة. صحيح هي السباحة أمر جيد وأمر مندوب إليه بل ربما مستحب، لكن إذا بلغت شفقة الأب حدا بحيث لو سبح الولد في ذلك الحال يؤذيه، هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يؤذيه. وإذا أراد مخالفته فليتلطف إما بأن يقنعه وإما بأن لا يعلمه بذلك، لأنه لا يجب عليه الاستئذان. لكن إذا فهم الأب منع منع، بالنسبة إلى غير الواجب تكلمنا، منع في مثل هذه الموارد منع نافذ، إلا إذا شكل للشاب حرجا، مرة يمنع عن سباحة أهوا، لكن مرة يمنع عن دراسة، هذه مشكلة، هذا يشكل له حرج، يخلق مشكلة لحياته، هذا لا طاعة له. لكن مع ذلك الله يضرب مثل بالأخطر من هذا، يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. المعروف هذا آليات بيد العاقل، يخفي عليه المسألة، يتلطف بالأسلوب، يقنع، يوسط أحد يقنع، يعوض بشيء آخر، على كل حال يحاول أن يلتمس رضاه وبره وعدم إيذائه، إلا أن يبلغ الحد الذي ذكرته، يعني حد الحرج عليه، خلق مشكلة إليه، معصية لله، ذيك مستثنيات بيناها، لكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة. زين، عندنا الواجبات، واجب هي الأشياء كما ذكرنا، واجب ومستحب إلى آخره، ثم الواجب أحيانا واجب كفائي وأحيانا عيني. العيني يتعين على كل واحد مثل الصلاة، الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين كرد السلام. زين، ثم هذا العين، خل نقف عند العين، أحيانا موسع مثل الصلاة، صلاة الظهرين عندك وقت يعني من حين الزوال إلى ماذا، غروب الشمس، هذا نسميه واجب موسع. الصلاة واجب عيني موسع. وعدنا لا واجب مضيق، بعض الأشياء ما موسعة، لازم رأسا كما لو ضاق الوقت، ما يكفي إلا وقت أداء الفريضة فقط، هذا الباقي. هنا أنت أمام فرض مضيق لأن ضاق وقته أو أي شيء آخر مضيق الحاصل. فإذا نهاك عن واجب قلنا لا طاعة له، لكن إذا نهاك عن مستحب وموجه وما يخلق مشكلة له طاعة. زين، إذا نهاك عن واجب ولكنه كفائي، يعني غيرك يمكن يقوم به، إذا أضمنت أن الغير يقوم به فأطع أباك، طالما موجود من يقوم بالمهمة غيرك فأنت أطع أباك. كما في بعض الغزوات جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا أحب أخرج معكم في هذه الغزوة لكن أبي يمنعني منعا شديدا، فقال له الرسول دعك مع أبيك سيغني الله عنك، يعني احنا عدنا غيرك من نكتفي به، خليك مع أبيك. جنجي هذا العين نفسه إذا كان مضيق لا طاعة للأب، ما عندك حيلة، لكن إذا موسع فتقدر، إذا طلب منك تأجيل إلى ساعة أخرى أجل إلى ساعة أخرى طالما هو الوقت فيه ساعة. لهذا الحد الله عز وجل جعل الوالدين منزله، طبعا كل هذا بالشرط الذي ذكرته، هو أن لا يؤدي إلى ترك محرم، إلى ترك واجب أو فعل محرم، أو يلحق مشقة بالغة وحرجا وعسرا شديدا بالولد، هنالك حينئذ لا طاعة له. زين، لكنه في مقابل هذا أيضا الوالد عليه أن يقوم بمسؤوليته. أنا من أول شبابي أتذكر طالعت كتاب أخلاقي اسمه إلى الآن بذهني، هو من المخطوطات، اسمه كتاب الإيقاظ للمرحوم السيد العظيم على الله مقامه، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله تقول رحم الله أبا أعان ولده على بره ولعن الله أبا أعان ولده على العقوق. كيف العقوق؟ يعين على العقوق بأن يترك تربيته، بأن هو يكون والعياذ بالله قدوة سيئة إلى في تصرفاته، هذا فضلا عن أنه يدفع أحيانا دفعا إلى العقوق وإلى المعاصي. فمن هنا المسؤولية مسؤولية كبيرة أقسم الله بها، ووالد وما ولد. بعضهم قال المقصود هنا ليس الجنس، جنس الوالد والولد، المقصود خصوص والد وولد، وخصوا خليل الرحمن إبراهيم، الوالد إبراهيم وما ولد يعني آل إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. وإبراهيم له خصوصية كما نعلم، وهو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الآية الكريمة أرادت شريحة معينة. ممكن أن الله عز وجل القرآن تدري عم ويخص، ممكن هو اللفظ عام لكن يريد به خاص، وممكن يريد عام لكن يأكد به خاص، ممكن أن يكون هنالك خصوصية. فالقسم بكل والد وما ولد، لا سيما آل إبراهيم، ولا سيما أشرفهم محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إلى هنا أكتفي بهذا القدر من شرح هذه الآيات الشريفة. حينما وصلنا إلى آل البيت عليهم السلام، آل البيت عليهم السلام لا شك أنهم النموذج الذي شاء الله عز وجل أن يجعله مجمعا للكمالات، مجمعا للفضائل. يقول له عبد الباقي العمري رحمه الله الموصل في قصيدته العينية، يقول لأمير المؤمنين عليه السلام: ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. بعض الناس عند إبداع بالشجاعة لكن عند ضعف في العلم، بعضهم عند إبداع بالعلم والشجاعة لكن عند ضعف في مكارم الأخلاق، بعضهم عند هذا وما عند ذاك، لكن أهل البيت جمع الله فيهم كل هذه الكمالات. هذه نقطة. اثنين، قد إنسان مجموعة بالكمالات لكن عند نسب محدودة منها، يعني عند 50% كرم وخمسين شجاعة وخمسين علم، أما أهل البيت الرسول وآل بيته فعدهم النسب العالية، ها؟ أرجح النسب. فمن هنا هم أشجع الناس، هم أعلم الناس، هم أتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا عظمت مواقفهم، ومن هنا عظمت مصائبهم، ومن هنا تعرف قيمة كربلاء، لأن كربلاء القتيل الشهيد فيها ليس إنسانا عاديا متعارفا، إنما هم نفس النبي صلى الله عليه وآله، إنما هم الذين شكلوا امتدادا لرسول الله، سواء في علمه وفي أخلاقه وفي جهاده. والحسين عليه السلام ما وقف وحده يوم عاشوراء، ولا استشهد وحده يوم عاشوراء، مضافا لأصحابه عليه السلام من غير آل أبي طالب، استشهدت معه تلك الصفوة المقدسة من آل أبي طالب، آل علي، آل جعفر، آل عقيل، آل الحسن، آل الحسين، وآل عقيل اختصوا بالنصيب الأوفر من ناحية العدد، عدد الشهداء لعله أكبر عدد استشهد من بني هاشم يوم عاشوراء بالقياس إلى بقية الأسر، بالقياس إلى بقية الأسر من آل أبي طالب أكبر عدد كان من أسرة من؟ من آل عقيل، حتى قال السجاد عليه السلام: ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة. لاحظ. وهكذا آل علي سلام الله عليهم، لعله قرابة 10 أولاد مع الحسين. نعم، 10 من أولاد أمير المؤمنين استشهدوا بكربلاء، فقط العباس وأخوته عليهم السلام 4 أولاد أم البنين، الحسين 5، وخمسة آخرون 10. وعلى المعدل هذا آل الحسين، آل جعفر، آل الحسن استشهد منهم عبد الله الأكبر ابن الحسن السبط، السبط الأكبر للنبي صلى الله عليه وآله. واستشهد منهم أيضا القاسم بن الحسن. قاسم عليه السلام اختص بخصوصيات أو لت عناية خاصة. أولا هو أصغرهم سنا، وعادة العناية تكون بالأصغر متميزة. قيل لبعضهم أي أولادك أحب إليك؟ قال صغيرهم حتى يكبر، ومسافرهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى. لكن فوق قضية الصغر، القاسم فيه ملكات هو ذاتية، فيه كمالات، يعني مضافا للصغر ومضافا لقضية شبه. هذه النقطة الثانية، أنه أشبه ولد الحسن بالحسن عليه السلام، بحيث نسخة طبق الأصل، يعني إذا رأيته كأنك رأيت الحسن بن علي عليه السلام. والحسن بن علي سيد المشبهين، أشد المشبهين برسول الله هو الحسن عليه السلام. كثير يعبرون عنهم المشبهون بالرسول، منهم علي الأكبر عليه السلام، ومنهم ومنهم، وهو الحسين بأبي وأمي أيضا فيه شبه عظيم من رسول الله. لكن أشد المشبهين بالنبي شبها هو الحسن، وهذا أشد أولاد الحسن شبها بالحسن، فهو شبه الحسن وهو شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك كمالاته الأخلاقية، يعني ذكاء، علم على صغر سنه 13-14 عام، لكن أهل هذا البيت ملهمون. أهل هذا البيت الحقيقة قطعا مشتهم عناية إلهية خاصة. إذا كان غيرهم الآن، تاريخ العباقرة يذكر فلان عبقري يتكلم كذا لغة وعمره 10 سنين مثل، موجود في تاريخ العباقرة، ليش تستغرب أن أهل البيت عليهم السلام يكون لهم هذه الخصوصيات؟ الحسن عليه السلام خلق العالي، كان متميزا، ونجدته ومفاداته لعمه الحسين رغم صغر سنه. يرى عمه الحسين ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ فيهرع إلى عمه عليه السلام، يقول له: يا عم هل من رخصة؟ قال: وماذا تفعل؟ قال: أقاتل بين يديك حتى أرزق الشهادة بين يديك. قال: بني قاسم، وعزمت على الموت؟ قال: لم لا يعزم على الموت من يراك وأنت لا ناصر، وأنت لا ناصر لك ولا معين. نادى حسين: يا جاسم نيتكم أضل وحدي، نادى حسين: يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بس انت وبفاضل ناصر ما بقى عندي. هذا الحرم مرتاح تظل محيرة بعدي، انت وداعت الله روح، وانا بالاثر خطاص، وهكذا اعتنق يقول الراوي حتى سقط الى الارض. ودعه الحسين عليه السلام بدموع جارية وزفرات وارية، ثم جاء به إلى المخيم لتودعه بنات الرسالة ومخدرات النبوة. لزمة ارجع بشكينا وعمت بحلقة شم، ومن الخيم مدهوشة يا طلعت تنادي أمه: يا ابن جاسم هالوكت حالك لعمك ضمه، لهاليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. هز صارمة وناداها: يا والدة ادعي لي، رايح أنا يا والدة من دون ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلاء لمن أضمن حالي. انت وعمت زينب حين الاغير انخوني وصيت يمه وصيت سمعين لفظ جواب شبان لو شفتهم بالله ذكر شبابي محروم من شمله ومن دون كل أصحابي عطشان أنا يا والد حين الشرب ذكريني وتقدم نحو القوم يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن نجل الحسن صال وقال يومي ودعا صمصام تعلى القوم حومي رفعها وقال للرايات قومي عن دربي وصيرت ياه بالبر قاتلهم قتالا شديدا حتى صرع منهم رجالا وبينه وكذلك إذ انقطع شسع عليه فأهوى عليه يشده ليعبر لهم بذلك عن قلة مبالاته بجموعهم ولا بالحتوف فبينه وكذلك إذ شد عدو الله عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي وقال علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بابن أخي يا مؤمنون يا موالون فما ولى عدو الله حتى مر به مولانا القاسم عليه السلام وهو يعمل السيف في رقابهم إذ اغتنم منه فرصة عدو الله الأزدي فضرب مولانا القاسم بالسيف على رأسه رحم الله من نادى وسيدا أيوا قاسما ألا من مناد وسيداه وحسينا بعد ما فالكتايب برز لي الأزدي يا أسف والسيف مخفي ضرب جاسم يا ويلي وما دربي طاح وصاح يا عم المشكر إجاه الحومة الميدان عمه لقى مطروح ومخضب بدمه حين ظهر عليه وقعد يمه يشمه وعن جبينه يمسح الدم يقل له يا سلوت وبدر ليالي يا نور العين شي ألمك احجي لي يا عم شافتك فرقتك هدمت حالي طاد الصبر لم صابك تهدم فصاح بضعيف صوته وعماه يا حسينا عليك مني السلام أقبل إليه أبو عبد الله فآلى على نفسه ألا يرى مصرع القاسم حتى يقتل قاتله أولا وهذا أول مرة يسوي الحسين يوم عاشوراء آلى على نفسه ما يقف على مصرع القاسم إلا أن يقتل قاتله فشد على عمرو بن نفيل الأزدي فقتله ثم جاء وجلس عند مصرع ابن أخي فرآه مقسوم الرأس إلى نصفين مطعونا في القلب مرتين على متولي دم حن ليدي الله أكبر لسان حال الأم على ما آيات علامة ولاد محن ليدي يا ويلي ومطعون بفادة طعنتي طعنتين ودم يسيل من الصفحتين. فقال الحسين عليه السلام: بني قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. يا بك وناداه: يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حاج وريدي هاني لكم تخلوني وحادي وعلى خيم يا عم القوم تفتاير. فمن جلت الغبر إلا والحسين عند الغلام وهو يفحص بيدي ورجلي. ثم إن الإمام تحامل على نفسه المقدس وحمل جثمان القاسم وجاء به إلى خيمة الشهداء. جاب ومدد ما بين خوته مأجور جاب ومدد ما بين خوته بجعدهم يا ويلي وأموته. بس ما سمعت النسوان صوته طلعت عمته تصيح: الله أكبر، مبارك بين 70,000 جابوك، مبارك بين 70,000 جابوك عن الحين بدم الراس حنوك بدال الشمع بين الشعب زفوك وعلى راسك ملبس نبل ينثر خضبو. وما شابوا وكان خضابهم بدم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله وبأحب الخلق إليك محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم فرج عن الشعوب الإسلامية المستضعفة وانصر إخواننا المجاهدين في غزة والعراق، وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.